السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الجزء الخامس من مفردات القرآن الكريم وبيان معاني كلماته وغريبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قال سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، يقول والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تعدلوا عن القصد عدولا كبيرا عظيما. قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني هذا نهي عن قتل النفس، قتل الإنسان نفسه أو قتل غيره، فيطلق قتل النفس على قتلك نفسك وقتلك لغيرك، نعوذ بالله من ذلك. قال سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم أي حالفتم باليمين. يقول سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء، أي قائمون بالأمر والتأديب عليهن. قال: فالصالحات قانتات أي مطيعات لأزواجهم. يقول: فإن خفتم شقاق أي عداوة، حافظات للغيب أي حافظات لعرض الزوج وماله حال غيبته، والتي تخافون نشوزهن. أصل كلمة نشز أي ارتفع، فالمقصود بذلك هو عصيان المرأة تعاليها على زوجها وعصيانها. قال سبحانه وتعالى: والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الجار ذي القربى هو الجار القريب، والجار الجنب غير القريب، والصاحب بالجنب قيل هو المسافر معك في السفر، وقيل هو زوجتك لأنها تصاحبك بالجنب. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو المتكبر، والفخور هو الذي يعدد مناقبه، يقصد بذلك الكبر على الناس والعلو على الناس. قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي هيأنا لهم عذابا فيه إهانة. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي لأجل أن يراها الناس. قال سبحانه وتعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. القرين هو المصاحب الملاصق. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي وزن ذرة، والذرة قيل هي أصغر النمل أو ما تذره أو يذره الهواء في يذره الريح في الهواء يعني. قال سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. لامستم النساء أي كناية عن الجماع. إلا عابري سبيل أي مجتازين المسجد، وقيل أي مسافرين. فتيمموا أي فاقصدوا صعيدا، أي وجه الأرض. يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، المقصود به أحبار اليهود، أحبار اليهود يشترون الضلالة أي يختارونها. قال سبحانه وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، أي عن معناه الذي أراده الله عز وجل. ويقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، أي اسمع لا سمعت، عليهم لعائن الله. براعنا، تكلمنا عن كلمة راعنا قبل ذلك سورة البقرة، وقلنا أنهم يقصدون بها السب بمعنى الرعونة، عليهم لعائن الله. يقول سبحانه وتعالى: من قبل أن نطمس وجوها، أي نغيرها بالمسخ، نغيرها بالمسخ، وهذا فيه تهديد بمسخهم كما حدث لهم قبل ذلك. نطمس وجوها أي نمسخها، فنردها على أدبارها أي على أعقابها، على القفا يعني. قال سبحانه وتعالى: ولا يظلمون فتيلة، هو ما يكون في بطن النوى، هذا الحبل الرقيق أو الذي يشبه الفتيل في وسط النوى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قلنا أنهم أحبار اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو الصنم، وقيل الكاهن، وقيل الساحر. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ويقولون، أي يقول هؤلاء اليهود للذين كفروا، يقصد به كفار قريش: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أن الكفار أهدى من المؤمنين سبيلا أي طريقا. قال سبحانه وتعالى: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. النقير هو النخرة التي تكون على ظهر النواة، وهذا كناية عن شدة بخلهم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت، أي احترقت جلودهم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، أي أعرض عنه ومنع الناس من الإيمان به. وندخلهم ظلا ظليلا، أي دائما لا ينقطع، صلى الله لنا ولكم الجنة، اللهم آمين. يقول سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. أولو الأمر أي الأمراء والعلماء. نعم ما يعظكم به، أي نعم الشيء الذي يعظكم به رب العالمين. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة. يقول: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك ويمنعون الناس عن الإيمان بك. يقول: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم سرا في أنفسهم، أي سرا قولا بليغا، أي زاجرا عنيفا. يقول: حتى يحكموك فيما شاجر بينهم، أي فيما حدث واختلط بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضيت، ويسلموا أي يذعنوا. يقول سبحانه وتعالى: خذوا حذركم فانفروا ثبات، أي جماعات، أو انفروا جميعا أي كلكم، وإن منكم من ليبطئن، أي لا يتثاقلن عن الجهاد، وهذا في شأن المنافقين. يقول: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة فيشترون الآخرة. يقول: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، المقصود بها هنا مكة، ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصون مشيدة. يقول: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون ما يقولون. يقول: فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا، بيت طائفة، أي دبروه ليلا، وإذا جاءهم أمر من الأمن، أي خبر يؤدي إلى النصر، أو الخوف خبر يؤدي إلى الهزيمة، أذاعوا به، أي أفشوه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، أي يستخرجونه منهم. يقول: حرض المؤمنين، أي حثهم على القتال، والله أشد بأسا، أي قوة، وأشد تنكيلا، أي تعذيبا. قال سبحانه وتعالى: يكن له كفل منها، أي نصيب منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، أي مقتدرا، وقيل مقيتا، أي مقدرا لأقوات جميع الخلق ما تقتات به الخلائق. قال سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، أي ردهم مخذولين، والركس هو رد الشيء مقلوبا. يقول: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يصلون هنا أي يحتمون، حصلت صدورهم أي ضاقت صدورهم. قال سبحانه وتعالى: وألقوا إليكم السلم، أي الاستسلام والانقياد. يقول سبحانه وتعالى: إذا ضربتم في سبيل الله، أي سرتم في طريق الغزو. لمن ألقى إليكم السلم، أي الاستسلام أو كلمة الشهادة. قال سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما أي متحولا، منقلبا، مذهبا، وقيل أيضا مراغبا، أي مراغما، أي مغاضبة لأعداء الله عز وجل. يقول: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هو القصر هو قصر الصلاة الرباعية إلى ثنتين، يعني جعل الظهر والعصر والعشاء بدل أربعة تبقى اثنتين. قال سبحانه وتعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني إذا زال خوفكم فأقيموا الصلاة كاملة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي ذات وقت. ولا تهنوا، أي ولا تضعفوا في ابتغاء القوم، أي في طلبهم. ولا تكن للخائنين خصيما، أي مدافعا عنهم. يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي يخونونها بالمعاصي، يستخفون من الناس، أي يحاولون الاختفاء منهم. يقول: إذ يبيتون، أي يضمرون. لا خير في كثير من نجواهم، أي مساراتهم من النجوى. ومن يشاقق، من الكلمة من قولهم هو في شق وأنت في شق، والمقصود أن يخالف ويعصي النبي صلى الله عليه وسلم. نوله ما تولى، أي نتركه وما اختار ليلقى عقابه يوم القيامة. إن يدعون من دونه إلا إناثا، كانت العرب في كل حي منهم لهم صنم يسمونه باسم الإناث، ويقولون عنهم تعالى الله عما يقولون: هن بنات الله، تعالى الله عما يقولون. إلا شيطانا مريدا، أي متمردا خارجا عن طاعة الله عز وجل. نصيبا مفروضا، أي مقطوعا. ولا أمرنهم فلا يبتكن، أي فلا يقطعن آذان الأنعام. يقول سبحانه وتعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي خداعا باطلا. ولا يجدون عنها محيصا، أي مهربا. ومن أصدق من الله قيلا، أي قولا، سبحانه وتعالى. ويستفتونك أي يسألونك في النساء أي في شأنهم وما يجب لهن وما يجب عليهن. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أي أذى وجفاء، يعني أحيانا المرأة تكبر في السن، أحيانا المرأة تكبر في السن فتخشى أن يعرض عنها زوجها ويطلقها أو نحو ذلك أو يتزوج عليها، يقول فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني أن تتنازل المرأة عن بعض حقها حتى تبقى مع زوجها فلا يطلقها. وأحضرت الأنفس الشح، هذا وصف للأنفس، والشح هو أقبح البخل، يعني أن كل طرف الزوج يبخل بنصيبه من على زوجته. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، المقصود هنا به هو قضية الحب والميل، يعني مهما حرصت فلن تستطيع أن تعدل بين النساء في قضية الميل والحب. فلا تميلوا كل الميل، يعني لا تميلوا إلى المرأة التي تحبها أكثر من أختها فتترك الزوجة الأخرى فتتركها كالمعلقة، يعني لا هي كالتي لها زوج ولا هي كالمطلقة. قال سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، شهداء لله أي أقيموا الشهادة لأجل الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، الهوى هو ميل النفس. قال سبحانه وتعالى وإن تلووا أي تحرفوا الشهادة أو تعرضوا عنها، هذا تهديد للشهداء الذين يشهدون للشهود، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سبحانه وتعالى في شأن المنافقين الذين يتربصون بكم أي ينتظرون، فإن كان لكم فتح أي نصر من الله، قالوا ألم نستحوذ أي ألم نستولي عليكم، مذبذبين أي مترددين حائرين. إلى هنا إن شاء الله تمت كلمات الجزء الخامس. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.